نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. We are most knowing of what they say, and you are not over them a tyrant. But remind by the Quran whoever fears my threat.